أثابكم الله. هذا سائل يقول: هل يسمى الرجل الذي يهاجر عن أهله إلى بلد آخر لطلب الرزق هل يسمى مهاجرا أم ماذا؟ لا، يسمى يطلب الرزق، هذا ما راح فار من دينه، راح يطلب الرزق، لا بس هذا مباح طلب الرزق، فيكون فعله هذا مباحا، فقد يؤجر على هذا إذا كان قصده إعفاف نفسه عن السؤال وتغنى أهله، يؤجر على هذا طلب الرزق، هذا من العمل الصالح، ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، نعم، فامشوا في مناسبها وكلوا من رزقه، نعم. لكن لا يقال انه مهاجر، لا يقال انه مهاجر، يقال يطلب الرزق، نعم.